إلا عند الانتهاء من الصفا والمروة. ده أرجح الأقوال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه هدي، يعني كان طبعا من العرب إذا ذهبوا إلى البيت يذهبون بإيه؟ بالهدي. كان الهدي للحج، كان الهدي للحج. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج بحج، كان خرج معه بعض الإيه؟ الأصحاب. ولكن تميز أنه ساق معه هدي، ولم يكن الهدي للعمرة في الحج. فإدخال العمرة في الحج كان متى؟ دراجة. كان متى؟ بعد الانتهاء من النسك الثالث، قلنا نية ثم طواف ثم سعي. فعند الصفا بعد الانتهاء قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من ساق الهدي يبقى كمهدي. من هذا الوقت يبقى سوق الهدي أدخل النسكين في نسك واحد، ولا يحل له أن يعني يفسخ هذا النسك حتى يبلغ الهدي محله. أما من لم يفعل، فيحل الحل كله ويبدأ النسك الجديد في موسم الحج. ورد على هذا قال يعني قال من قال بأن لو كان الأمر من البداءة وحي بأن هناك عمرة وحج، لكان من البداية من الميقات بدأوا جميعا بإيه؟ بالعمرة، وجعلوها عمرة ثم انقضى، لأن كان آخر الشيء هو أن التمتع هو أفضل أنواع النسك، أن يفصل بين العمرة وأن يفصل بين الإيه؟ بين الحج. فجعل من ساق الهدي من البداية جعله قران، ومن لم يسق الهدي فيكون الهدي في موسم الحج، فيكون هذا الايه؟ التمتع. فأمر أصحابه أن يجعلوه عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا. وقلنا بأن الأقرب والأفضل في حق المتمتع القصر. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي، وده جدا من إخواننا، لأن الحج هذه كانت حجة واحدة، ومن آخر الحج بنرى أقوال كثيرة جدا لأهل العلم، يعني حتى يمكن تجد باب الحج في أضواء البيان مجلد، المجلد الخامس كبير، بينما تجد إليه أضواء صغيرة، وهذا كل خاص بالحج. فلذلك أقوال كثيرة، منهم من قال كان مفرد وقالوا أفرد، ومنهم من قال قرن، ومنهم أيضا من أضاف قال التمتع بنيتي. إلى هذه الأقوال الكثيرة التي وقعت في خلاف حج النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق بن منصور بن إبراهيم وهو الحنظلي، عن جرير وهو ابن عبد الحميد ابن قرط، عن إسماعيل، إسماعيل ابن خالد، عن عبد الله ابن أبي أوفى وهو الأسلمي، قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه، فلما دخل مكة طاف وطفنا معه، وأتى الصفا والمروة وأتيناهما معه، وكنا نستره من أهل مكة. يبقى هذا في العمرة التي قبل الايه؟ العمرة التي قبل الحج. وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد. يعني طبعا لما الإسلام أراد العمرة في أيام الحديبية صد عن البيت ومنع وحيل بينه وبين الوصول، وفي شروط وضعت على أن يحج من العام أو أن يعتمر من العام القابل. وفعلا العام القابل جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، وتضاعف العدد. يعني في المرة الأولية كان حوالي، حد يعرف الرقم؟ حوالي 1400 تقريبا. في المرة الثانية زاد العدد، ولكن قريش يعني أفرغت مكة تماما، وخرج المسلمون من سلم كلهم يعني خائفون على من؟ على شخص النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكنا نستره من أهل مكة، من قدام ومن خلف ومن كل مكان، حتى أنهم كانوا ينظرون ولا يميزون من أو أين مكان وموضع النبي صلى الله عليه وسلم أن يرميه أحد. فقال له صاحب لي: أكان دخل الكعبة؟ دخل الكعبة؟ قال: لا، يعني ما دخل داخل الكعبة. قال: فحدثنا ما قال لخديجة، يعني ما هو الشيء الذي يعني مثلا طبعا لما رجع إلى مكة كان له حنين، طبعا أين كانت خديجة؟ ماتت، حنين إلى خديجة. فقال: بشروا خديجة ببيت من الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وهذا بشرها ربها تبارك وتعالى على لسان جبريل عليه السلام. قال حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير الحميدي إمام الحرم المكي، قال حدثنا سفيان وهو سفيان ابن عيينة بلده ايه؟ مكي ايضا. عن عمرو بن دينار وهو ايضا مكي. قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة. رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ يعني هل يحل؟ فقال قال من يسلم فطاف بالبيت سبعة وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى لا يحل إلا بعد إيه؟ أن ينتهي من النسك. طيب لو أتى أهله أو حل قبل الحل يبقى يلزمه إيه؟ ها؟ في العمرة؟ العمرة قبل الحل. إذا انتهى من السعي تماما يبقى وأتى أهله يلزمه دم. يبقى هنا الحلق يلزمه إيه؟ دم. يبقى لو أتى النسك الثلاثة انتهى الحج أو العمرة، وبانتهاء النسك الأربعة اللي هو خاص بالحج يبقى انتهى الحج. ما فوق هذا لو خرم يجبره ايه؟ دم. قال وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربن حتى يطوف بين الصفا والمروة. لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. يبقى هنا لابد من الأرض. قلنا ان العلماء دايما كانوا يفرقون زمان الواجب معروف والسنة معروف، لكن مع هذا التفصيل يقرب لك المسألة. لما تنظر في الركن تركه يبطل العبادة، زي مثلا لما نعرف مثلا الحنابلة بدأوا يعني يضعون أشياء حتى في الصلوات وكل شيء، أركان الصلاة أركان الزكاة أركان الصيام، فترى في أركان الركن إذا هدم العبادة كلها إيه؟ سقط، لا يؤدى إلا به. كمثلا رجل زاد ركعة في الصلاة او انقص ركعه في ايه؟ الركعه ركعه، القيام ركن، الركوع ركن، السجود ركن. فكلمه ركن هذه عند القدماء هي الواجب، واجب وايه ومسنون. لكن الواجب كانوا يعرفون، لان طبعا العلم كان واسع، فيميز بين هذا الواجب الذي يعني اصل من اصول العباده وبين الواجب الذي ياتم صاحبه الى اخره. فجنب طبعا بعد استقراء الفقهاء بدوا يقسمون هذه التقسيمات، الركن والواجب والمحرم والباطل والفاسد، وتقسيمات يعني تفيد طالب العلم، تفيد طالب العلم له ايه المسألة في الوقوف على الصواب في هذا. فدايما في اي مسألة بقى قس، اذا اديت الاركان كل الباقي يجب. ولذلك يعني مثلا ممن يقول في الصلوات بان طبعا قلنا القيام كل حركة في الصلاة ركن، تعريف الذين يقولون بالأرض. وقال الواجبات مثلا مثل ايه؟ شهود الايه؟ القدماء كانوا يقول عنه ايه؟ سنة. واضح الصورة؟ بالنسبة مثلا الدعاء بين الحركات، لما اقوم مثلا من السجود الى الجلوس اقول رب اغفر لي رب اغفر لي الى غير سمع الله من حمد رب الى هذه الاشياء، قالوا سنة ايضا. قالوا ليس هناك في الدعاء الا تكبيرة الايه؟ الاحرام، اللي هي تعتبر واجب عندهم ولكن ركن عند من يقول ببطلان الفعل. وعلى هذا يؤثمون من لم يذكر هذه الاذكار التي موجوده في حركات الانتقال. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبه وهو شعبه بن الحجاج ايه؟ ها؟ شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام، كان يقول يحيى، يحيى من؟ عبد الرحمن بن مهدي. ومن الأحمد؟ يحيى بن سعيد القطان. كان يقول حدثني الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو، عن قيس ابن مسلم وهو الجدلي، عن طارق بن شهاب، عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وهو منيخ، فقال احججت؟ قلت نعم. قال بما اهللت؟ قلت لبيك بهلال كهلال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل يجوز الانسان ينوي بنيه غيره؟ هل يجوز الانسان ان ينوي؟ يجوز يعني مثلا انا مثلا كده في الحج اقول اللهم انوي نيتي في نفسي اللي هعمله للاخ علي همشي، يجوز؟ تم هذا نوى بنية النبي صلى الله عليه وسلم، لان هذا بالتشريع. نعم انا والذي يشرع. قال احسنت، طوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم احل، لانه صلى الله عليه وسلم اراد وتمنى ان يعتمر وان يكون متمتعا ويحج لولا انه ساق للهدي. فقال له الذي هو اصوب والذي افضل، ثم اردت انك تريد باهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فطفت ببيتي وبالصفا والمروه ثم اتيت امراه من قيس ففلت راس، ثم اهللت بالحج فكنت افتي به حتى كان في خلافه عمر، فقال ان اخذنا بكتاب الله فانه يامرنا بالتمام، وإن أخذنا بقوله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. ولذلك كما قلنا وقع خلاف بين الأصحاب في نسك النبي صلى الله عليه وسلم وفي الهدي، فكان عمر يرى بأن نسك النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو إباء القرن. قال حدثنا أحمد بن عيسى وهو ابن حسان المصري ولا البصري؟ مصري. قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب مصري. قال اخبرنا عمرو وهو عمرو بن الحارث الانصاري عن ابي الاسود وهو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ان عبد الله مولى اسماء، وعبد الله بن مالك كيسان مولى اسماء بنت ابي بكر، حدثه انه كان يسمع اسماء تقول كلما مرت بالحجون، والحجون ده فين؟ موضع ومكان. نعم. وله باب. صلى الله عليه وسلم لقد نزلنا ما هو هنا ونحن يومئذ خفاف، يعني ما فيش ايه سمنة، قليل ظهرنا قليلة ازوادنا، لا معنا لا مراكب ركوبة يعني ولا أطعمة كثيرة، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج. وعلى هذا يعني أراد البخاري أن يبين بأن الحلال من العمرة ينتهي بإيه؟ بعد الانتهاء من السعي بين الصف والمروة، يحلف ثم إيه؟ يحل حل كله. طب لو لم يحلف واحد ما حلقش اللي بعد ما رجع مصر يلزمه؟ طب لو رجع الاحرام يلزمه، فضل لابس لبس الاحرام لغايه ما مصر ما عملش حاجه. المهم ايه يعني اذا حلق يبقى ايه هنا لا يلزمه، لكن لو وقع شيء قبل الحلق يبقى يلزمه ايه دم ولا يفسد الايه العمره او الحول. نقف وان شاء الله.